الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، قال المصنف رحمه الله: والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. هذا هو الدرس من درس هذا هذا هو الدرس الخامس من دروس الأجرمية. وبعد ما تكلمنا وفهمنا الدرس السابق الذي تحدثنا فيه عن علامات الاسم الأربع، وعلمنا سابقا أن الاسم يعرف ويميز بعلامة من علامات أربع: الخفض، وعلمنا ما هو الخفض، التنوين، وعلمنا ما هو التنوين، ودخول ألف واللام وحروف الخفض، وعرفنا جملة من حروف الخفض وهي ميم وإلى وعان وعلاء وفي وربع والباء والكاف واللام، وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. وعلمنا لكل حرف من هذه الحروف معنى من المعاني. مفهوم هذا؟ ووقفنا عند الأسئلة، ووقفنا عند التمارين، وفهمنا الجميع. الآن سندخل إن شاء الله لدرس الفعل. الآن غادي نقرأ الفعل. مفهوم هذا؟ جيد. الفعل ذلك من فعل السابق، وتقدم لنا أن الفعل له معنيان، أن الفعل له معنيان، معنى في اللغة ومعنى في الاصطلاح. أما معناه لغة هو مطلق الحدث، هو الحدث، وأما معناه اصطلاحا فهو كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاث التي هي الماضي والحال والمستقبل. أنا تقدم الآن سنتكلم عن علاماته كما تكلمنا عن علامات الاسم، أيضا الآن سنتكلم عن علامات الفعل. مفهوم؟ فذكر المصنف للفعل أربع علامات. ذكر المصنف رحمه الله للفعل أربع علامات، بمعنى أن الفعل نعرفه ونميزه من الاسم ومن الحرف بأربع علامات. العلامة الأولى هي قد، والعلامة الثانية هي السين، والعلامة الثالثة هي سوف، والعلامة الرابعة والآخرة تاء التأنيث الساكنة. مفهوم هذا؟ أعيد الكلام: الفعل يميز ويعرف من قسميه، أي من الاسم ومن الحرف، نميزه عنهما بأربع علامات أو بواحدة من أربع علامات. العلامة الأولى ما هي؟ قد. العلامة الثانية ما هي؟ السين. العلامة الثالثة ما هي؟ سوف. العلامة الرابعة والأخيرة ما هي؟ التأنيث الساكنة. قال المصنف بن أجرم في هذا: والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. تفهم هذا؟ والفعل يعرف، بمعنى يعرف أي يعني يميز أو يتميز من غير يتميز عن أخويه. شكل من الأخوين دينا؟ الإس والحرف. يعرف بماذا يعرف؟ بقد الأولى، والسين الثانية، وسوف الثالثة، وتاء التأنيث الساكنة هذه الرابعة. يتمفهم هنا؟ جيد. إذا هذه أربعة العلامات، إذا أجبرت كلمة من الكلمات وبغيت تعرفها تدرسها وتعرف عنها وش هي إيش ولا ماشي إيش، راح تقدمك العلامة تعرض عليها شوف فيش فيها. إذا أجبرت فيها علامة من العلامات ديال الإيش السابقة قلت فيها إيش، إذا ما أجبرت فيها لكن أجبرتها تقبل علامة من العلامات السابقة أيضا قلت فيها إيش، ولكن إذا أجبرت فيها علامة من العلامات ديال الفين هي هذه قد أو السين أو سوف أو تأتين الساكنة، أش تقول فيها؟ تقول فيها فعل. أي أيضا نجبرت عند العلامة ولكن تقبل، فهمنا؟ نجبرت عند علامة من العلامات قد ما كيناش، السين ما كيناش، سوف ما كيناش، تأتين ما كيناش، ولكن تلك الكلمة تقبل قد أو تقبل السين أو تقبل سوف أو تقبل تأتين الساكنة. مثل ماذا؟ إذا جبرنا كلمة فيها علامة من العلامات الأربع أو ما فيهاش ولكن تقبلها، لماذا نحكم عليها؟ نحكم عليها بالفعل نقول انها فعل وليست اسما وليست حرفا، تقول هذا جيد. اذا قال الامام الشارح واقول يتميز الفعل عن اخويه، شكون الاخوين ديالو؟ الاسم والحرف. بماذا؟ باربع علامات نسمع متى وجدت فيه، اي في الفعل متى وجدت فيه واحدة منها، اي من هذه العلامات، او رأيت انه يقبلها. لاحظنا جيدا، متى وجدت فيه واحدة منها، يعني اجبرت على العلامة او مجبرتهاش، ولكن او رأيت انه يقبلها، يعني كيف يكون هذه العلامة؟ عرفت انه ماذا؟ انه فعل، عرفت انه فعل، نفهم. ثم قال لك الاولى قد، الثانية سين، والثالثة صوت، والرابعة تأنيث الساكنة، مفهوم هذا؟ طيب، سنتحدث الآن عن هذه العلامات واحدة بعد الأخرى. نتحدث عن الأولى، ثم نتحدث عن الثانية، ثم نتحدث عن الثالثة، ثم نتحدث عن الرابعة، ولذلك ينتهي الدرس إن شاء الله. قال الشارح: أما قد، الآن أريد أفصل لك، أريد أفصل هذه العلامات. أما قد فتدخل على نوعين من الفعل، وهما الماضي والمضارع، نفهم هذا؟ هنا من كلام هذا. أما قد عرفنا أنها علامة من علامات الاسم، عفوا علامة من علامات الفعل. حسوا جيدا، لما اخطأنا خطأنا قد يكون سهل وقد يكون عمدا، يعني انتم خصكم تحرصوا لما نقولنا شي حاجة خرجة ربنا ذلك. إذا عرفنا أن قد علامة من علامات الفعل والأفعال، راه تقدمنا أن الأفعال تقدمنا ثلاثي، شحال عندنا من الأفعال؟ شحال عندنا من الأفعال؟ جوج. هذه كوفية، هذه الكوفيين كيكونوا جوج الأفعال. شحال عندنا من علامات؟ ثلاثة من علامات. شحال عندنا من أفعال؟ ثلاثة من الأفعال عندنا، مفهوم؟ الماضي والمضارع والأمر. الماضي والمضارع والأمر، خذنا هذا التقسيم هذا منين؟ لما تكلمنا عن التعريف ديال الفعل، قلنا الفعل كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة التي هي الماضي، هذا فعل ماضي، أو الحال، فالحال شنو هو؟ هو المضارع، لكي عليه المضارع، زين؟ والمستقبل هو الذي نعم. هناك كان المصنف عفوا الشارح قيس الماضي ما دل على حدث وقع في الزمان الذي قرن زمان التكلم، مفهوم هذا ولا لا؟ واعطانا كل امثله نحو كتب فهما خرج وسمع وارسل وتكلم واستغفر واشترك، عقلت على هذا ولا لا؟ وقال ايضا المضارع ما دل على حدث يقع في زمان التكلم او بعده، ثم اعطانا امثله نحو يكتب ويفهم ويخرج ويسمع الى اخره. ثم قال الامر ما دل على حدث يطلب حصوله بعد زمن التكلم، ثم اعطى امثله نحو اكتب وافهم واخرج واسمع وانصر الى اخره. فهنا لا لا، اذا شحال عندنا من الافعال؟ ثلاثه من الافعال. طيب نرجع لقد. قد هذه حرف مشترك، مشترك بين الماضي والمضارع. ما معنى مشترك بين الماضي والمضارع؟ أي أنه يدخل على الماضي ويكون علامة من علامات الفعل الماضي، يدخل على الماضي وأيضا يدخل على ماذا؟ على المضارع، مفهوم هذا؟ وإذا قال الشارح أما قد فتدخل على نوعين من الفعل، تدخل على نوعين من الفعل، وهما شكون هاد النوعين؟ وهما الماضي والمضارع. وهل قد تدخل على الامر ولا لا تدخل؟ وش يمكن نقول؟ قد اصرف، قد اجلس، يمكن انا ما يمكنش، لا ما يمكنش. نقول قد جلس، نعم. نقول قد يجلس، نعم. قد فرض، نعم. قد يصرف، نعم. ولكن قد اكتب تدخل علينا ما ندخلش؟ اذا قد تدخل على نوعين فقط من الفعل، وهما الماضي والمضارع. جيد، إذا دخلت على الماضي ما معناها؟ وإذا دخلت على المضارع ما معناها؟ نقول قد إذا دخلت على الفعل الماضي أشنو معنى ديالها، وإذا دخلت على الفعل المضارع أشنو معنى ديالها؟ نفهم هذا؟ نعرف. فإذا دخلت على الفعل الماضي دلت على أحد معنيين، إذا دخلت على الماضي تدل على واحد من جوج معاني، تكون عندها جوج معاني. نفهم؟ قد إذا دخلت على الفعل الماضي تكون عندها جوج ديال المعاني، المعنى الأولى والمعنى الثانية. ما هما هذه المعاني؟ وهما التحقيق والتقريب، وهما التحقيق والتقريب. أي قد لما تدخل على الماضي إما تدل على التحقيق وإما تدل على التقريب. ما معنى التحقيق؟ أي تدل على أن هذا الفعل اللي دخلت عليه راه محقق، راه محقق، فعل محقق غادي يوقع حقيقة ما كاينش فيه شك. وإذا دخلت أو أحيانا أيضا إذا دخلت على الماضي كتدل معنى الثانية ديالها هي تدل على التقرير، كتدل على أن الفعل اللي دخلت عليه راه قرير الإحسان، راه قرير الإحسان. مفهوم هذا؟ جيد. وإذا قال فإذا دخلت على الفعل الماضي دلت على أحد معنيين وهما التحقيق والتقرير. فمثال هذا يعطينا الأمثلة الآن، فمثال دلالتها على التحقيق قوله تعالى قد أفلح المؤمنون، قد أفلح المؤمنون. يا شكون عرفنا هذه الجملة هذه؟ باش تعلموا فيها إن كان باب الإعراب باقي ستأتي، ولكن بداية الآن. إذا قد أشركوا فيها الآن قد هي علامة من علامات الفعل، نقول قد حرف تحقيق هكذا، نقول فيها قد حرف تحقيق وهي علامة من علامات الفعل. نقول هذا أفلح أشنوية فعل ماض مبني على الفتح، المؤمنون فاعل، هذا سيأتي فاعل مرفوع بالواو، سيأتي هذا وشمرة. إذا الآن أفلح، كلمة أفلح أهي اسم أم هي فعل أم هي حرف؟ أفلح فعل ماشي فعل، بماذا عرفتم أنها فعل؟ بدخول قد عليها. جيد. إذا أفلح فعل بدخول قد عليها. قد هذه إذا علامة من علامة الفعل، ماشي علامة من علامة الفعل، نعم علامة من علامة الفعل. وقد علمنا أنها تدخل على نوعين من الفعل، تدخل على الماضي وتدخل على المضارع. هنا علامة دخلت، دخلت على الماضي. علمنا أيضا أنها إن دخلت على الماضي تدل إما على التحقيق وإما على التقرير. فإن علامة دلت على التحقيق، ما معنى التحقيق هنا؟ أي أن فلاح المؤمنين محقق. الله عز وجل يخبرنا أن فلاح المؤمنين محقق، ما في شك. فكل من اتصف بالإيمان وتحقق عنده الإيمان ففلاحه محقق إن شاء الله. هكذا أخبرنا الله عز وجل عندما قال قد أفلح المؤمنون. تفهم هذا؟ طيب. وأيضا وقوله جل شأنه لقد رضي الله عن المؤمنين، لقد رضي الله عن المؤمنين. اللام تسمى حرف ابتداء، وهذا ما لكن ما قلتوش. قد أشرك له قد، فما قلنا قد سابقا قلوا فيها الآن. قد حرف تحقيق، قد حرف تحقيق هي علامة من علامات الاسم. ليه؟ رضي أشنو هي؟ فعل ماض بحال أفلح، فعل ماض مبني على الفتح. الله هو الفاعل على المؤمنين جر مجرور. على كل حال إذا رضي، كلمة رضي، كلمة رضي اسم أم فعل أم حرف؟ فعل. أي ما دليل قلنا على أنها فعل؟ دخول قد عليها لأنها دخلت عليها قد. نفهم هذا؟ أي قد علمنا أن قد تدخل على الماضي وتدخل على المضارع. هل هنا دخلت على الماضي أم على المضارع؟ دخلت الآن على الماضي. أي قد علمنا أنها إن دخلت على الماضي تدل إما على التحقيق وإما على التقريب. فعلمنا دلت هنا الآن، دلت هنا على التحقيق. ما معنى التحقيق هنا؟ الكتابة. ما معنى التحقيق هنا؟ على تحقق الفعل، والفعل هو، والفعل هنا هو رضا الله. لأن الله عز وجل أخبرنا أن رضاه عن المؤمنين أمر محقق. من اتصف بالإيمان وتحقق بالإيمان فرضاء الله عليه أمر محقق، قد لقد رضي الله عن المؤمنين. تفهم هذا؟ كذلك هذا الجزء الأمثلة في القرآن، يعني الأمثلة في غير القرآن. وقولنا قد حضر محمد، قد حضر يحيى، قد حضر يحيى أو قد حضرت أم يحيى أو أم صهيب أو أم أنس، أمنا قد حضرت فلانة. إذا قد هنا أشي يقول في قد حرف ماذا؟ تحقيق حضر أو حضرت، أشي يقول في فعل ماض. إذا هذين من الشيئين بماذا عرفنا أنها فعل؟ بدخول قد عليها، فقد علامة من علامة الاسم. مفهوم هذا؟ علامة من علامة ايش؟ عندك أنا نقول علامة من علامة الاسم تقول نعم، علامة من علامة ماذا؟ من علامة الفعل. طيب وعرفنا أن قد تدخل على الماضي، تدخل على المضارع. هنا على ماذا دخلت؟ على الماضي. وإن دخلت على الماضي فمعناها إما التحقيق وإما التقرير. فإن على ماذا دلت؟ على التحقيق، أي أن حضور هذا الشخص ذكر كان أنثى محقق. وهكذا قد سافر خالد مثلا، مفهوم؟ جيد. إذن هنا فأنت الماضي دخلت على الماضي ودلت على تحقيق، دلت على التحقيق. ومثال دلالتها على التقرير، أنا غادي أعطينا الآن الأمثلة قد دل على التقرير. ومثال دلالتها على التقرير قول المقيم الصلاة، أي الرجل اللي كيقيم الصلاة، المصلي اللي كيكون يقيم الصلاة، لما كيجي يصلي قبل ما كيعني تكبيرة الإحرام كيقيم الصلاة. مفهوم؟ لا أكبر الله أكبر شرعا، لا إله إلا الله شهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح به، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. قد هنا، قد هنا دخلت على الفعل الماضي أو المضارع الماضي، قد قامت. إذا قالت هذا فعل ماض، وعلمنا أنه فعل بدخول قد عليه. إذا قد هنا دخلت على الفعل الماضي، على ماذا تدل؟ تدل على التقرير. ما معنى التقرير؟ أي أن هذا الفعل وهو إقامة الصلاة قد قارب، إقامة الصلاة قد قارب. مفهوم هذا؟ نعم، قد قامت الصلاة هنا تدل على التقرير، على أن هذا الفعل قريب. وهذا شيء ملاحظ، لما المقيم كيكون الصلاة مهما كيكون الصلاة كيسقط هو الإيمان، كيسوي الصفوف بعد ذلك يشرع في إقامة الصلاة، فلما لا؟ إذا فهذا تدل على التقرير. كذلك قولك قد غربت الشمس، أو قد غربت الشمس، قد غربت الشمس مثلا، لكن بشرط يكون تكون هذه الكلام هذا قبل الغروب بلحظات قليلة، مثلا بقي شي ربع ساعة أو عشر دقائق لغروب الشمس، وتجي تقول قد غربت الشمس. وش من فعل الشمس غربت وتحققت ولا بقى؟ بقى، ولكن هنا زمن بالغروب ولا قريب، تمام لا؟ إذا غربت فعل ولا اسم ولا حرف؟ فعل. وما العلامة؟ وما الدليل؟ دخول قد عليه. قد علمنا أنها تدخل على الفعلين، على الماضي والمضارع. هنا على ماذا دخلت؟ دخلت على الماضي. وإذا دخلت على الماضي تدل على التحقيق أو التقرير. هنا على ماذا دلت؟ على التقرير. نقول هذا؟ إذا قد تدخل على الفعل الماضي وتدل آنذاك إما على التحقيق وإما على التقرير. والفرق بينهما هو إن كان الفعل قد حصل وقد وقع فتدل على التحقيق، وإن كان لم يحصل بعده تدل على التقرير. وهذا بعض العلماء فرقوا بهذا التفريق، وإلا فبعضهم قالوا هي تدل على التحقيق على كل حال. وهذا التحقيق إما أمر بالفعل إما أمر تحقق بالفعل، وإما أنه سيتحقق بالفعل. مفهوم هذا؟ أولا إذا على كل حال نمشي على تفسير الشارح. قال إذا دخلت على الماضي تدل إنها على التحقيق وإنها على التقرير. طيب وإذا دخلت على الفعل المضارع علاش دل؟ دلت أيضا على أحدين عناوين، دلت على أحدين عناوين أيضا، وهنا التقليل والتكثير. قد إذا دخلت على الفعل المضارع تدل إن تدل إما على التقليل أو تدل على التكثير، بمعنى أن الفعل التي دخلت عليه إما يكون قليل وإما يكون كثير، تدل على التقليل أو التكثير. فأما دلالة غيرتين الأمثلة، فأما دلالتها على التقليل فنحو قولك قد يسبق الكذوب قد يجود البخيل، نقول قد ينجح البليد. الكاذب معروف لكي يكذب، الكاذب بصيغة المبالغة لكي يكذب بالذات، شغل ديالو على الكذب. يجود البخيل، البخيل معروف ياك اللي يدوب العدم ما كترجعش للجيم. قد يجود البخيل قد ينجح البليد، البليد شكون هو؟ ها تعرف البليد؟ البليد هو كنقولوا نحن المعوجر، يعني كيكون القفا ديالو غلوظ ما يتحركش نهائيا. قد ينجح البليد، اذا طيب الكذوب هو كيكذب بزاف، فالصدق منه قليل ام ماشي قليل؟ الصدق منه قليل مثلا. طيب البخيل الجود والانفاق منه قليل ماشي قليل؟ قليل. طيب البليد النجاح ديال البليد سلمها وقر كسلان مسكين ما يتحركش نهائيا، النجاح هذا قليل ماشي قليل؟ قليل في الاجماعيات، مفهوم هذا؟ اذا عندما نقول قد يسبق الكذوب قد ينجح البليد قد يجود البخيل، قد هذا علاش تدل؟ تدل على التقليل، اي ان الصدق من هذا قليل، على ان الفعل اللي دخلت عليه هو الصدق قليل، او الفعل اللي دخلت عليه الجود قليل، يعني من البخيل، ان الفعل اللي دخلت عليه النجح من بليد قليل، مفهوم هذا؟ طيب، اذا قولنا في هذه الامثله يسبق يجود ينجح، هذه الكلمة الثلاث أهي أفعال أم أسماء أم حروف؟ أفعال. بماذا علمتم أنها أفعال؟ بدخول قد عليها، قلنا قد يسبق قد يجود قد ينجح، إذا فهي أفعال. طيب هل هي أفعال مضارعة أم أفعال ماضية؟ ماضية كذا؟ هي أفعال مضارعة، أفعال مضارعة مبنية على حصول عمل في زمن الحال او المستقبل، قد يصدق الان او بعد قليل، قد يزيد الان او بعد قليل، قد ينجح الان او بعد قليل. طيب اذا فهي افعال مضارع، وقد اذا دخلت على الفعل المضارع على ماذا تدل؟ تدل على اما على التقليل واما على تكثير، فهنا على ماذا دلت؟ وش يمكن الان نقول انها تدل على التكثير الان؟ لا يمكن، هذا هو كذوب، كذوب بالمبالغة، يكثر الكذوب، حتى يكون له قليل، هو بخيل لا ينفق، إذا فالجود والإنفاق منه قليل، هو بليد لا ينجح، فالنجاح منه قليل، إذا فهي تدل هنا على ماذا؟ على التقليل، طيب، وأما دلالته على التكثير، الأمثلة ديال التكثير، الأمثلة ديال القد، وهي تدل على التكثير، وأما دلالته على التكثير فنحو قولك، قد ينال المجتهد بغيته، وقولك قد يفعل التقي الخير، وقول الشاعر قد يدرك المتأني بعض حاجته، وقد يكون مع المستعجل الزلل. نبدأ من بداية هذه الأمثلة، قد يفعل أو قد ينال المجتهد بغيته، البغية يعني وش اللي كيبغي اللي كيتمنى، المجتهد ماذا يبغي؟ نجح الفهم. هل قد ينام المجتهد بغيته، قد هنا دخلت ليش كدخلت على ينام، فينام فعل المضارع وقد دخلت عليه، هنا على ماذا تدل؟ على التكثير، اي ان نيل المجتهد بغيته هذا كثير ولا شيء كثير؟ هذا كثير، شيء كثير قليل، شيء ما يصيرش من بغيه دينا، لانه مجتهد دائما ينجح لانه مجتهد، اذا هنا على ماذا تدل؟ على التكثير. ايضا قد يفعل التقي، تعرف التقي؟ هو من يتقي الله، ها؟ يعني يفعل الخير ويرتعد عن الشر، انا المتقي. اذا ففعل الخير للمتقي هذا كثير ولا شيء كثير؟ كثير، لان لباس للمتقي والا فلا تقوى، مفهوم هذا؟ اذا قد لما دخلت قد يفعل المتقي الخير، لما دخلت على المضارع على ماذا تجب الآن؟ على التكفير. كما قلنا لأن فعل الخير من المتقي هذا شيء كثير. نعم. كذلك قد يقول الشاعر قد يدرك المتأني بعض حاجته. تعرف المتأني؟ ولكن ما كيتسرعش لشوية ماشي باطمئنان بهدوء بصبر بتأني وكيعرف شنو كيعمل مركز مرزم إلى آخره ماشي هيك يخربط أجري جري جري جري حتى يزق على راسه. ها قد يدرك المتأني بعض حاجته. الإنسان اللي بتأنى يدرك الحاجة ديالو ما يدركهاش؟ يدرك الحاجة ديالو. قد يدرك المتأني بعض حاجته. إذا قد دخلت على يدرك على الفعل المضارع على ماذا تدل هنا؟ على التكثير. إذ أن إدراك المتأني لحاجته هذا شيء كثير لأنه هو المتأني سيصل وسيدرك حاجته. كذلك وقد يكون مع المستعجل الزلل. قد يكون مع المستعجل. شكون المستعجل؟ المقلق لكي يمشي بسرعة. اش فهمنا؟ جيد. وقد يكون مع المستعجل الزلل يعني فوجود الزلل مع المستعجل هذا شيء كثير ولا شيء كثير؟ هذا شيء كثير. معنى انه المستعجل سافر هذه الحركة الأولى الثانية بسرعة يسبق راسه. وقد يكون مع المستعجل الزلل. نعم. إذا تكد هنا على ماذا تدل؟ على التكثير. مفهوم هذا؟ جيد. على التكثير. إذا قال إذا دخلت على الماضي فتدل على التحقيق أو التقريب، وإذا دخلت على المضارع تدل على تقليلي أو التكثير. هذا هو الفقه اللي جاءوا الشارح. هناك تقسيم آخر يقولون إن قد إذا دخلت على الماضي تدل على التحقيق دائما في كلام الله في كلام رسول الله في كلام غيرنا. نفهم؟ هذا قول آخر هذا خارج عن الموضوع ديال الكتاب. قد إذا دخلت على الماضي تدل على التحقيق دائما في كلام الله أو في كلام رسول الله أو في كلام غيرنا. وإذا دخلت على المضارع ينظر فيها إذا كانت في كلام الله أو في كلام رسول الله أيضا تدل على التحقيق، وإذا كانت في كلامنا نحن فتدل على التقليل. فهمتم هذا؟ هذه نظرة قلت لكم استطرادية خارجة أن الشارح ما تكلمش عليها. هناك من العلماء من قسم وفصل بهذا التفصيل قالوا قد إذا دخلت على الماضي على شكل على التحقيق دائما مطلقا. من هنا مطلقا؟ أي سواء كانت في كلام الله أو في كلام رسول الله أو في كلام غيرهما في كلامنا نحن في كلام العرب. مفهوم؟ طيب إذا دخلت على الماضي. وأما إذا دخلت على المضارع فينظر فيها إذا كانت في كلام الله أو في كلام رسول الله فيتدل على التحقيق كذلك على الماضي، وإذا كانت في كلام غير الله وغير رسول الله فيتدل على التقليل. نعم. على كل حال إذا هذا ما يتعلق بالعلامة الأولى. العلامة الأولى ديال الفعل هي قد. العلامة الأولى هي قد. جيد. وقلنا أنها تدخل على نوعين من الفعل وهم الماضي والمضارع. وإذا دخلت على الماضي سمعتم أنها تدل على التحقيق أو التقليل أو التكريم، وإذا دخلت على المضارع سمعتم أنها تدل على التقليل أو التكثير، والأمثلة سمعتموها. جيد. الآن ندخل إلى العلامة الثانية. ما هي العلامة الثانية؟ سين. وأيضا نتكلم معها على العلامة الثالثة. نتكلم عن الثانية والثالثة. الثانية هي السين والثالثة هي سوف بقول المصنف والفعل يعرف بقد والسين وسوف. السين وسوف أيضا علامة من علامات الفعل. السين وسوف علامتان من علامة الفعل. فإذا وجدنا كلمة دخلت عليها السين أو دخلت عليها سوف بماذا نحكم على تلك الكلمة؟ بأنها فعل. إذا وجدنا كلمة دخلت عليها السين أو دخلت عليها سوف نحكم على تلك الكلمة بماذا؟ بأنها فعل. نفهم هذا؟ أي ثم هذان العلامتان السين وسوف هل يدخلان على الماضي وعلى المضارع أم يدخلان على واحد فقط؟ يدخلان على واحد فقط. ما هو هذا الواحد؟ هو المضارع. السين وسوف يختصان بالمضارع ولا يدخلان على الماضي. نقول كما قرنا أعجازنا سيقول السفراء من الناس ما لا قلتهم التي كانوا عليها. سيقول دخلت على المبارك هل يمكن يكون ساقالة أو ساحبارة أو ساكاتة أو سوف كاترة؟ يمكن هذا ولا يمكن؟ لا يمكن. فالسين وسوف علامتان خاصتان بماذا؟ بالفعل آل المبارع والنقر الشارح. وأما السين وسوف فيدخلان على الفعل المضارع وحده، فيدخلان على ماذا؟ على الفعل المضارع وحده. وهما أشمل معنى بيانه السين وسوف إذا دخلوا على الفعل المضارع أنا شو بنو أشمل معنى بيانه قاعد عرفنا المعنى بيانه. وهنا يدلان على التنفيس، يدلان على التنفيس ومعناه الاستقبال، يدلان على الاستقبال. فمثلا إذا قلت ما، إذا قلت يقول فلان يقول، هل يقول ليش يدل؟ قلنا تدخل السين، قلنا تدخل سوف، ليش يدل؟ يدل على القول، ولكن متى أحسن؟ إما الآن وإما مستقبلا مثلا، إما الآن وإما مستقبلا، لأن تقدمنا والفعل المضارع هو ما يدل على حصول عمل في الحال أو المستقبل، في الحال الآن أو المستقبل، هذا الدلالة ديال المضارع. قلنا تدخل سوف، أما لما تدخل عليه السين أو تدخل عليه سوف، علاش غير يصيره؟ يدل على المستقبل. فمثلا إذا قلت سننتهي من الدرس أو سوف ننتهي من الدرس، هل النهاية ستكون الآن أو ستكون في المستقبل؟ تكون في المستقبل. نقول هذا إذا السين علاش تدل على التنفيذ، وما هو التنفيذ؟ المستقبل. إذا قلت كل من أول الآن السين تدل على الاستقبال، على أن الفعل سيقع في المستقبل، وأيضا سوف يعني تدل على أن الفعل سيقع في المستقبل. فيقول الله عز وجل سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قلتهم التي كانوا عليها، بمعنى أن رسول الله لما كان يتوجه في صلاته إلى يستقبل بيت المقدس القدس، قبل ما تتحول القبلة أو لما تحولت القبلة، وقبل ما يتكلم المشركين رسول الله